وإن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. عباد الله، وكلمنا عن قصة ابني آدم قابيل وهابيل، ستكون حول العناصر التالية. العنصر الأول، هكذا يفعل الحسد بأهله. العنصر الثاني، هكذا يفعل الإيمان بأهله. العنصر الثالث، القاتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. العنصر الرابع، القتل سببا لخسران الدنيا والآخرة. عباد الله، أما العنصر الأول، هكذا يفعل الحسد بأهله. أمة الإسلام، الحسد نوعان، محمول ومذموم. أما الحسد المحمول فهو حسد الغبطة، وهو أن تتمنى الإنسان أن يكون عنده مثل ما عند أخيه مع الدعاء لأخيه بالبركة، وهذا لا بأس به، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. أي لا انتصر إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. أما الحسد المذموم فهو أن يتمنى الإنسان أن تزول النعمة من عند أخيه، سواء انتقلت إليه أم لم تنتقل إليه. وهذا النوع هو من شر الناس. الحسد المذموم هو أن يتمنى الحاسد أن تزول النعمة من عند أخيه، سواء انتقلت إليه أم لم تنتقل إليه. ولذا فهو هذا من شر الناس، وهذا نأخذه من قصة ابني آدم. فقد تقربنا بقربان إلى الله، فتقبل الله عز وجل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فحسد قابيل هابيل، فدفعه حسده إلى أن هددته بالقتل بل قتله. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال أقتلنك. إلى أن قال رب العزة: فطوعت له نفسه نفس أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وهكذا يفعل الحسد بأهله. ومن الأمثلة هذا في كتاب ربنا، فهذا حديث لما أن الله عز وجل خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها، حسده إبليس فدفعه هذا الحسد

الرجل الثاني أن الحاضر يدفع أحده إلى معصية الله، فإما أنه لا يتبع من أمر الله، وإما أنه لا ينتهي إلى نهى الطاعة. وأول ذنب رضي الله به في السماء بسبب الحسد، وأول ذنب رضي الله به في الأرض بسبب الحسد. ما الذي منع إبليس أن يسجد لآدم فعصى الله في السماء؟ الحسد. ما الذي دفع قابيل أن يقتل أخاه هابيل في الأرض؟ الحسد. الوجه الثالث الحاسد، وكأنه بحسده للناس لا يرضى بقضاء الله وقدره، وكأنه يعترض على قضاء الله وقدره. لما أعطيت لنا هذا ولم أعط هذا؟ وهذا الاعتراض على قضاء الله وقدره يدعو الإنسان إلى ردة عن الإسلام. الوجه الرابع الحسد يسوم القلب، فقلب الحاسد أسود فيشبه حبيب الله، وهذا خسران عظيم. فالحسد يضر بالحسد وبالمحسود، أما ضرره بالمحسود فهو واضح للجميع، كما حدث لهابيل فقد قتل بسبب الحسد الذي منع قلب أخاه هابيل. ولذلك أمرنا الله أن نلتجئ إليه وأن نستعين به من شر الحاسد، فقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر الغاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وكان جبريل عليه السلام يرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من عين الحاسد، فيقول عليه السلام: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. هذا لا يفعل الحسد بأهل، فكونوا من الحسد على أرض. الأمر الثاني هكذا يفعل الإيمان بأهله. لماذا الله؟ الإيمان إذا تمكن من القلوب دفع صاحبه إلى كل خير ومنعه عن كل شر، وهذا يؤخذ من قصة ابن آدم من فعل هابيل. هذا الولد البار والتقي المؤمن عندما حضره أبوه قابيل بالقتل فقال له: لأقتلنك. فماذا قال له؟ قال: إنما يتقدر الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فلم يقتله ولم يحاول أن يدافع عن نفسه، فإمامه منعه من كل شر ودفعه إلى كل خير. ومن الأمثلة على ذلك يا عباد الله هذا الرجل المؤمن الذي زار الأقصى الذي لم يسعى، دفعه إمامه إلى أن يقدم النصيحة إلى موسى، فقال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فنجا موسى بنصيحة هذا الرجل المؤمن، وهذا الرجل الذي يكتب إيمانه عند فرعون وفي مسجد فرعون عندما سمع فرعون يقرر قتل موسى دفعه إيمانه إلى أن يدافع عن موسى. قال تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهذا الرجل المؤمن الذي جاء أيضا من أقصى المدينة يسعى ناصحا قومه أن من قتل لهواه وطاعة لشيطانه، فهذا لا يكتفي بنفسه ولا بالثانية ولا بالثالثة ولا بالرابعة، بل يقتل فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا يؤخذ من قصة ابن آدم من فعل قابيل القاتل المجرم الذي قال لأخيه لم يؤمن إلا لأن قلبه قد امتلأ حسدا من حائل لأقتلنه، إلى أن قال له العزة فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا من غير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض يمسكون. عباد الله، القتل جريمة من الكفار، سواء قتل الإنسان غيره متعمدا أو قتل الإنسان غيره خطأ أو قتل الإنسان نفسه. ولذلك جاء الإسلام يحافظ على الأمر ويحرم على المسلم أن يقتل المسلم عمدا أو خطأ أو أن يقتل نفسه. أما أن يقتل المسلم غيره متعمدا فقد جاءت الأدلة تحذر من ذلك تحذيرا شديدا. فيقول ربنا جل وعلا في الكتاب متوحدا الذين يتجرؤون على روح المسلم، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فالذين يقتلون مسلما يقول لا اله الا الله لا بشيء الا لان اسمه عمر، الذين يقتلون مسلما يقول لا اله الا الله لا بشيء الا لانه من اهل الشرك، الذين يقتلون مسلما يقول لا اله الا الله لا بشيء الا لانه يعتقد ان الله فرض رسول المؤمنين عائشه. ماذا يفعلون امام الله يوم القيامه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله الها ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يقتلون، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو ان اهل السماوات واهل الارض اشتركوا في دم مؤمنا لاكفهم الله في نار جهنم. لو ان اهل السماوات من الملائكه واهل الارض اشتركوا في دم مسلم مؤمنا لاكفهم الله في نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: لدوام الدنيا اهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم: اذا صار المسلمان بسيف الله فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا عن الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: في اكبر جمع في حدث الوداع ايها الناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام فحرمت يومكم القاتل خطأ بأي حال، وهي عتق رقبة مؤمنة أو فإذا لم يخطئ فصيام شهرين متتابعين. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلا أن طلبوا العزة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. أما الذي يقتل نفسه فقد حرم الإسلام أن يعتدي الإنسان على نفسه، فقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى: ولا تلقوا بأنفسكم أيديكم إلى التهلكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجلا به جرح فجزع أي بجرحه فأخذ سكينا فحث يده، فما يزال الدم يرقى أو فلم يرقى الدم حتى مات. فقال الله عز وجل: بل غرني عبدي بنفسه قد حرمت عليه الجنة. الذي يقتل نفسه منتحرا، يقول الله عز وجل: قد بلغني عبدي بنفسه قد حرمت عليه الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرط من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها ابدا، ومن بعث سما فقتل نفسه فسمه بيده ابعثناه في نار جهنم خالدا فيها ابدا، ومن قتل نفسه بحديده فحديدته بيده يتوجه بها في نار جهنم خالدا فيها ابدا. القتل جميل، نكره سواء قتل الانسان غيره تعمدا او قتل غيره خطا او قتل نفسه. ولذلك قال الله عز وجل: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظنا واياكم من الحسد ومن القتل إن أقول من ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أما العنصر الرابع القتل سبب لخسران الدنيا والآخرة، وهذا يؤخذ من قصة ابني آدم من فعل قابيل. قال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين. فالقاتل خسر خسرانا مبينا، فهذا قابيل القاتل الذي قتل أخاه لا لذنب إلا أن الله تقبل قربانه. فخسران قابيل أنه خسر نفسه فأوردها موارد الهلاك، وخسر أخاه الناصر له والمعين. من يقف معك في وقت الشدة؟ أخوك. وخسر والديه لأن الولد إذا قتل أخاه أخطر والديه، وخسر دنياه. فالقاتل الذي قتل أخاه أو قتل مؤمنا يعيش في الدنيا لا يعرف طعم السعادة والطمأنينة. يشار إليه ويقال له يا قاتل، فهو يغلب نفسه ولا يعرف طمأنينة، فخسر نفسه وخسر أرضاه وخسر والديه وخسر دنياه، فلا يحيا حياة طيبة وخسر آخرته، فقد نقل نفسه من رحمة الله إلى غضب الله. فماذا نقول هذا القاتل الذي قتل مؤمنا بغيره إذا جاء يوم القيامة وقد أخذ القاع المقتول بتلافيه ويقول يا رب سل هذا لما قتلني، سل هذا لما قتلني، فبالله عليكم لو جاء قاتلنا يوم القيامة وجاء براسه يحمل أرضيته وأخذ وأذل الشرك والمشركين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا،